شفتي منظر عبري تصوير الفلاش خلت اللي تابع المنظر يطيش. والله الذي لا إله إلا هو لن نجد السعادة ولن نجد الراحة إلا إذا رجعنا إلى الله. انظروا إلى بلاد الرضاح رضي الله عنه، كان عبد حبشي، عبد حبشي مملوك لا يملك نفسه التي بين جنبيه، كان مملوك يباع ويشترى. حينما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سمع بهذا الدين العظيم، حينما سمع بالإسلام، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله. فدخل في الإسلام، فدخل النور في قلبه، ودخل الإيمان وخالط بشاشة قلبه. علم كفار قريش، علم كفار قريش بإسلام بلال، فقالوا: ما بقي إلا هذا العبد الحبشي يسفه آلهتنا ويترك ديننا. فبدوا يسومونه أنواع العذاب، بدوا يجردونه من ملابس، يسحبونه في رمضاء مكة، يجعلون الصخر على صدره، يضربونه ويجلدونه، ويقولون له: أترجع عن دينك؟ أترجع عن دينك؟ وهو لا يزيد على أن يقول: أحد. أعتقه أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم جميعا. فحينما أعتقه سأله الصحابة: يا بلال، كنت عذب، كنت أجلد، كنت أضرب، كنت أسحب على رمضاء مكة، ما الذي صبرك؟ ما الذي جعلك تصبر على هذا العذاب؟ ماذا قال بلال؟ قال: والله لقد مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فكنت لا أشعر بشيء. نحن في أمس الحاجة لكي نذوق هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، سعادة الدين بالدين بالإيمان. يكون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا.